صل يا باري والسلام تكرار للنبي الساري. صل يا باري والسلام تكرار للنبي الساري. صل يا باري والسلام تكرار للنبي الساري. صل يا باري والسلام تكرار للنبي الساري. صل يا باري باسم غفاري عالم الأسرار في القبور ساري. صل يا باري مختار طايح في الجلال هاغض في الناري. صل يا باري والسلام تكرار للنبي الساري. صل يا باري أسر يا باري وانظر الأشعار واطلب الجاري. صل يا باري أمسح الساري أمسح الساري سيد الكونين غرة فطاري. صل يا باري والسلام تكرار للنبي الساري. صل يا باري هذا أحواري صل يا باري في الخير دمعهم جاري. صل يا باري صل يا باري سلام تكرار للنبي الساري. صل يا باري وجوه دواري وجوه دواري حجم مثل نور طرف سهاري. صل يا باري ثغر نواري ثغر نواري أسلم الأملاك يريكم إعطاري. صل يا باري سلام تكرار للنبي الساري. وجه دواري وجه دواري عنه مثل نور طب سهاري. صل يا باري ثغر نواري ثغر نواري أشرم أبراهيم إطاري. صل يا باري والسلام تكرار مثل ساري. صل يا باري يا باري أغنى إعتاري أغنى إعتاري وصف الزهبات فطاري. صل يا باري والسلام تكرار للنبي الساري. يا باري لفظ أسراري لفظ أسراري يشفي قلب الناس والسبب ناري. صل يا باري صاب الأشعاري صاب الأشعاري صل يا باري والسلام تكرار للنبي الساري. صل يا باري صل يا باري ليس نفاري ليس نفاري بين الأطراف واسع الداري. صل يا باري والسلام تكرار للنبي الساري. يا باري بلغ يا داري بلغ يا داري فاروح واترصب الزاري. يا باري عطر الداري عطر الداري وصل الجنات يخمد الناري. صل يا باري والسلام تكرار للساري. يا باري فاغ اطواري أوطاري. صل يا باري خطوة الباري خطوة الباري يشفي الجاسين منه تبتاري. صل يا باري والسلام تكرار لمن الساري. صل يا باري قل لي أحواري قل لي أحواري بيقود الترحاك من دية الشاري قيمة الحبة دية الشاري والعقدات والمغداري صل يا باري والسلام بك عامق للساري صل يا باري وغني أحواري غني أحواري بعبودة الحاكم الواري صل يا باري قيمة الحبة دية الشاري قيمة الحبة دية الشاري والعقبات مال مغداري صل يا باري يوم بدر ساري يوم بدر ساري حرك في ضياك يا رسول ساري يا باري أما ماري أما أنا ماري ليس يا نسمع ثم أبصاري صل يا باري والسلام تكرار لساري صل يا باري يا باري والسلام بك يا باري يا باري